اسم فعل مضارع لهذا، بمعنى هذا هو اسم فعل مضارع بمعنى يكفي أو بمعنى كافل. إذا قلت كافل فيكون اسم فعل مضارع بمعنى كافل، اسم فعل بمعنى كافل، لكنه في هذه الحالة كونه اسم فعل مضارع أحسن بمعنى يكفي. نعم